بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اليوم إن شاء الله تعالى مع الدرس قبل الأخير من دروسنا في التعليق على القواعد الحسان واستعراضها للشيخ السعدي، ومع القاعدة 57 بإذن الله تعالى. بقي عندنا 13 قاعدة في كل محاضرة، يعني نأخذ 7 و6 إن شاء الله وننهيها بإذن الله تعالى. يوجد بعض القواعد سهلة ومفهومة، لا تحتاج إلى كثير قراءة ولا إلى شرح ولا إلى تعليق، فالسهل كما عودناكم اختصارا للوقت ومرورا بكل هذه القواعد كما عودناكم، المفهوم مفهوم ونمضي عنه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. القاعدة 57 في كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما فيهما على التوحيد والمطالب العالية. وحاصل ذلك على وجه الإجمال أننا إذا تفكرنا في هذا الكون العظيم عرفنا أنه لم يوجد بغير موجد، ولا أوجد نفسه، هذا أمر بديهي. فتيقنا أن الذي أوجده هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، كامل القدرة، عظيم السلطان، واسع العلم. وأن إعادتنا في النشأة الثانية للجزاء أسهل من هذا بكثير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وعرفنا بذلك أنه الحي القيوم. هذه من القواعد الواضحة المفهومة التي لا تحتاج إلى كثير تعليق أو شرح، وخلاصتها أن المصنف أراد أن يبين لك أن الله عز وجل استدل في كتابه على التوحيد بأمور كثيرة، يريد أن يبين لك ما هي هذه الأمور التي استدل بها على التوحيد. فقال المصنف: في كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما فيها على التوحيد والمطالب العالية. خلاصة هذه الكيفية ما هي؟ يقول أنك إذا عرفت هذا الكون العظيم وتعرفت إلى مخلوقات الله عز وجل بوجودها وبآثارها العظيمة، عرفت أن وراءها خالق عظيم. هذه طريقة من طرق الاستدلال. ويقول أيضا: إذا رأيت هذه المصالح وهذه المنافع، ورأيت في الدنيا الضروريات والحاجيات والتحسينيات وهذه المصالح التي لا يمكن أن تحصى، عرفت أنها منة من الله العظيم واسع العطاء، فقادك ذلك إلى توحيد الله عز وجل. هذه خلاصة ما يريد أن يقول المصنف. هذه خلاصة ما يريد أن يقول المصنف، ويريد أن يوصل إلينا أن كل ما في الكون سخره الله تعالى لنا، وأن كل آية أو علامة في هذا الكون تدل على أنه الإله الخالق الواحد. اقرأوها، ويعني أظنها لا تخفى عليكم. القاعدة التي تليها: القاعدة 58: الكمال إنما يظهر إذا قرن بضده. إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة أراهم نقصها في غيرهم من المستعدين للكمال، وذلك في أمور كثيرة وردت في القرآن. منها لما أراد الله إظهار شرف. هذه القاعدة يقول المصنف فيها: الكمال إنما يظهر إذا قرن بضده. وتعرفون أن العرب قالت، أو هناك قاعدة تقول: بضدها تتميز الأشياء. القرآن فيه من هذا الجنس الشيء الكثير، وقد ضرب المصنف 10 أمثلة على هذا في القرآن الكريم، أذكر بعضها، يعني أذكر ملخص بعضها. قال: لما أراد الله أن يبين شرف آدم ماذا فعل؟ امتحن الملائكة بسؤالهم، قال: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، فعجزوا عن البيان. من الذي بين؟ آدم، فظهر بذلك فضل آدم عليهم. بماذا ظهر؟ بالجواب على السؤال، بضد إيش؟ على القاعدة، الكمال إنما يظهر إذا قرن بضده، كمال آدم ظهر لما قرن بكمال الملائكة، فتبين أن آدم أكمل. من الأمثلة أيضا: لما أراد الله إظهار شرف يوسف عليه السلام في التعبير، أرى الملك العزيز أراه رؤيا، فعجز المعبرون ومن حوله من السحرة والكهنة والمشعوذون وغيرهم، عجزوا عن التعبير، فمن الذي عبرها؟ فظهر بذلك فضل يوسف عليهم. وهكذا قال أيضا: كذلك ظهر فضل موسى عليه السلام في أمام سحرة فرعون، معروف المثال، هذا المثال الثالث. المثال الرابع: لما قال لما نكص أهل الأرض عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتمالأ عليه الأعداء، نصره الله عز وجل على أعدائه أيضا، والأمثلة في ذلك كثيرة، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين كذلك، إلى آخر هذه الآيات. الشاهد أن المصنف ضرب 10 أمثلة على هذا، وهناك أمثلة غيرها في القرآن الكريم. العشرة هذه اقرأوها ورقموها لتعرفوها، لكن أصل الفكرة ولبها سهلة معلومة واضحة إن شاء الله تعالى. نعم، القاعدة التي تليها: القاعدة 59: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ما أعظم هذه القاعدة، وما أحكم هذا الأصل العظيم الذي نص الله نصا صريحا على عموم ذلك وعدم تقييد هذا الهدى بحالة من الأحوال، فكل حالة هي أقوم في العقائد والأخلاق والأعمال والسياسات الكبار والصغار والصناعات والأعمال الدينية والدنيوية، فإن القرآن يهدي إليها ويرشد إليها ويأمر بها ويحث عليها. نعم، نص هذه القاعدة هو نص آية في سورة الإسراء، الآية 9 في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولاحظوا، قال إن هذا القرآن يهدي، هل حدد الهدى هنا بنوع معين من أنواع الهدى أو قيده بقيد معين؟ لم يقيده بقيد معين، فدل ذلك على أن القرآن فيه جميع صنوف الهدى، من الأمور في العقائد وفي الأخلاق والأعمال والسياسات وفي الكبير والصغير والصناعات والأعمال الدينية والدنيوية، كل هذا القرآن يهدي إليه. كيف يهدي إليه؟ بالتي هي أقوم. ما معنى أقوم؟ يعني أجمل وأحسن وأفضل وأنفس وأكمل من غيره، فكان هدي القرآن أكمل من أي هدي غيره. فمثلا العقائد، كلام القرآن في العقائد وعقيدة القرآن والعقيدة التي جاء بها القرآن الكريم هي أكمل من غيرها، فإنها تملأ القلب وتجرد المرأة من الذل إلا لله عز وجل. وكذلك الأخلاق، قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن، يعني الخلق الموجود في القرآن هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنها تقول: لا أكمل من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخلق الذي في القرآن هو هو الأكمل والأقوم، وكذلك إلى آخر الأعمال الدينية والدنيوية والسياسية إلى آخرها. نعم، القاعدة التي تليها. القاعدة 60: أنواع التعليم القصصي في القرآن. من قواعد التعليم التي أرشد الله إليها في كتابه أن القصص المبسوطة يجملها في كلمات يسيرة ثم يبسطها، وأن الأمور المهمة ينتقل في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها. وهذه قاعدة نافعة، فإن هذا الأسلوب العجيب يصير له موقع كبير وتتقرر فيه المطالب المهمة، وذلك أن القصة إذا أجملت بكلام يكون لها كالأصل والقاعدة، ثم يقع التفصيل لذلك الإجمال يحصل به الإيضاح والبيان التام الكامل الذي لا يقع ما يقاربه لو فصلت القصة الطويلة من دون تقدم صورة إجمالية لها، فإن الصورة تشوق إلى التفصيل. نعم، هذه قاعدة عظيمة وجليلة، وكل قواعد هذا الكتاب عظيمة وجليلة لأنها مبتسرة من القرآن الكريم. قال: أنواع التعليم القصصي في القرآن. طبعا لفظ هذه القاعدة ليس فيه ذكر هذه الأنواع، لفظ هذه القاعدة ليس فيه ذكر هذه الأنواع، وقد أشار المصنف تحت هذا العنوان إلى قاعدتين مهمتين في باب أنواع القصص القرآني، فكأن هذه القاعدة، القاعدة 60، اشتملت على قاعدتين. القاعدة الأولى ذكرها المصنف، قال أن القصص المبسوطة يجملها في كلمات يسيرة ثم يبسطها، وضرب المصنف لهذه القاعدة أربعة أمثلة. عرفتم المراد بهذه القاعدة؟ يقول: القصص المبسوطة الموجودة في القرآن، يعني المبسوطة في القرآن التي تحدث فيها القرآن، وتعرفون القصص التي قص الله عز وجل بها علينا أنباء السابقين من الأنبياء وغيرهم، هذه تسمى قصصا. هذه القصص المبسوطة في القرآن كيف كان أسلوب القرآن في إيرادها؟ كان يجملها أول الأمر ثم بعد ذلك يبسطها. ما الفائدة من هذا؟ الفائدة من هذا أن هذا يكون أوقع في فهم القصة القرآنية وأفضل في تقرير المطالب العالية من هذه القصة. هذه القصة لما أوردها الله عز وجل أوردها لحكمة أو لا لحكمة؟ أوردها لحكمة، فحتى تتحقق هذه الحكمة على أكمل وجه نوع في أساليب إيراد القصص، فكان يريدها تارة يريد هذه القصص مجملة ثم يبسطها. ستأتي الأمثلة. إذن هذه القاعدة الأولى: القصص المبسوطة يجملها في كلمات يسيرة ثم بعد ذلك يبسطها، فيكون الإجمال أولا كالأصل للقاعدة، ثم يكون التفصيل للإيضاح والبيان الكامل التام. فهم غرض الإجمال ثم التفصيل؟ الإجمال كأنه تأصيل والتفصيل إيضاح لهذا التأصيل، كأنه ذكر لك قاعدة ثم بعد ذلك فصلها وبينها، فالنفوس تستعد أثناء الإجمال لما هو آت، وتتقرر المعلومة في قلبها ويكون في قلبك، ويكون لهذه المعلومة الوقع الأكبر. طيب، مثال هذا أو يعني من أمثلة هذا، قال في قصة يوسف عليه السلام، قال الله تعالى على سبيل الإجمال: نحن نقص عليك أحسن القصص. فتهيأت نفسك إلى أن هذه القصة هي أحسن القصص في القرآن الكريم، أحسن القصص في القرآن الكريم. تهيأت نفسك، فالآن لما تعلم أن القصة القادمة هي أحسن القصص، كيف تكون أنت؟ كيف يكون استعدادك؟ متشوق. طيب، ثم بعد ذلك فصل فقال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، ثم سرد قصة يوسف. أيضا أهل الكهف قال على سبيل الإجمال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا لآياتنا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذه الآيات التي سمعتها ما هي؟ قصة أهل الكهف من أولها إلى آخرها. ذكر أصحاب الكهف والرقيم وأنهم يعني من الآيات العجيبة، ثم أنهم أووا إلى الكهف، ثم تضرعوا إلى ربهم أن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، ثم ناموا فضرب على أذانهم كم؟ ما ذكر، سنين عددا. ثم قال: بعثهم، خرجوا، قاموا، انتهت القصة بسهولة. ثم بعد ذلك فصل في هذه الكلمات، بيّن مقصود القصة ولبها واختصرها لمن أراد الاختصار. ثم بعد ذلك فصل القصة المعروفة، فذكر لماذا يعني لماذا خرجوا ولماذا أووا إلى الكهف وكم سنة لبثوا في الكهف، إلى آخر القصة. كذلك قصة موسى عليه السلام إلى آخره، وكذلك قصة كل القصص في القرآن الكريم. يعني الأمثلة بقي مثالين، اقرأوهما. وهنا أنبه على فائدة مهمة جدا: هل القصص في القرآن الكريم ذكرت كلها في موطن واحد، أم ذكرت أكثر من مرة في القرآن الكريم؟ ذكر الشيء أكثر من مرة ماذا يسمى؟ تكرار، تثبيت، ولا تكرير، ولا تأكيد؟ طيب، ما هو التكرار؟ توضيح وبيان. ما هو التكرار؟ ذكر الشيء أكثر من مرة. هل هذا وقع في القرآن؟ هل هذا وقع في القرآن؟ ذكر الشيء أكثر من مرة؟ طيب، هناك جماعة يتهمون القرآن بنقصان أسلوبه وبلاغته وفصاحته، قالوا لأنه جاء فكرر، والتكرار أمر معيب، التكرار أمر معيب. لذلك انبرى العلماء لهم حراس الحدود، فبينوا، قالوا: القرآن ليس فيه تكرارا. فقالوا: كيف تقولون ليس فيه تكرارا وقصة موسى مذكورة فيه كذا سورة بالذات قصة موسى؟ فقلنا لهم: كلما ذكرت قصة موسى في موطن كان فيها فائدة جديدة، لا يذكر الله عز وجل القصة مرة أخرى إلا لفائدة جديدة بسياق جديد لتحقيق غرض جديد، وتارة يفصل وتارة يجمل، هذا نوع آخر من الإجمال والتفصيل. تارة تجد قصة موسى في موضع مجملة، وتارة تجدها على ما قال المصنف مجملة ثم في نفس السورة مفصلة، وتارة لا تجد هذا ولا هذا، تجد قطعة من القصة مبسوطة ومفصلة. إذن ليس في القرآن تكرار، لماذا؟ لأن التكرار هو إعادة الشيء بنفس صياغته وبنفس أسلوبه وبنفس سياقته أكثر من مرة، هذا هو التكرار. أما إذا أعيد الشيء لغرض جديد فهذا لا يسمى تكرارا. طيب، القاعدة الثانية في من أنواع القصص، قال عبارة المصنف: الأمور المهمة ينتقل في تقريرها نفيا أو إثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها. ممكن نصوغ هذه القاعدة بشكل يعني أوضح قليلا، يعني نقدم نؤخر، فنقول إن من أسلوب يعني القاعدة التنقل في تقرير الأمور المهمة نفيا أو إثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها. التنقل في تقرير الأمور المهمة نفيا أو إثباتا، إذا أردنا أن نجعلها قاعدة نجردها من سياق كلام المصنف فصياغتها هذه أكثر دلالة. ها؟ التنقل في تقرير الأمور المهمة نفيا أو إثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها. إذن من أسلوب القرآن الكريم في القصص أن القصة إذا كانت مهمة تنقل فيها من الأعلى إلى الأدنى أو من الأدنى إلى الأعلى. ما فائدة هذا الأسلوب؟ نفس الفوائد التي ذكرناها في القاعدة السابقة، هذا أفضل في تقرير الأمور المطالب العالية، وله وقع أكبر على النفس، وهو أفضل للفهم وأفضل في التشويق. من أمثلة ذلك ذكر المصنف الأمثلة في صفحة 33 و300، الفقرة الأولى المثال الأول، والفقرة الثانية المثال الثاني، وفي الصفحة التي تليها الفقرة الأولى المثال الثالث، والفقرة الثانية المثال الرابع. قال مثلا، لاحظوا في المثال الأول، قال تعالى في الإنكار على من جعل الآلهة إلها واحدا وفي إبطال هذا الزعم الوثني، ماذا بين القرآن؟ قال أولا ذكر أن هؤلاء الأولياء الذين تدعون من دون الله، لما قالوا الوثنيون قالوا هؤلاء أبناء الله، لأنهم النور الذي انبثق منه فتجسدوا بشرا، هكذا يدعون. فماذا قال الله عز وجل في ذلك؟ قال أولا تدرج بهم من الأدنى إلى الأعلى، قال ما لهم به من علم ولا بآياتنا ولا لآبائهم، ما لهم به من علم ولا لآبائهم. فنفى عنهم ماذا؟ نفى عنهم العلم بهذا، أثبت لهم الجهل. طيب، ثم صرح بقبح هذا القول، فماذا قال؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يعني أولا قال لهم أنتم لا تعلمون، أنتم ما عندكم علم، ثم قال ارتفع قليلا فقال قولكم قبيح، ثم ارتفع قليلا فقال إن يقولون إلا كذبا. قولكم قبيح، أي أنواع القبيح؟ من الكذب. ثم أيضا قال في باب آخر في حق المنكرين للبعث، فقال بل ادارك علمهم في الآخرة إلى آخره. في قصة نوح لما ضلله قومه قال نوح ماذا؟ يا قومي ليس بي ضلالة. هم قالوا أنت ضال، قال ليس بي ضلالة، يعني نفى عن نفسه الضلالة. ثم بعد ذلك انتقل إلى الأعلى، قال ولكني رسول من رب العالمين، ثم انتقل إلى الأعلى، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. نعم، القاعدة التي تريها. القاعدة 61، معرفة الأوقات وضبطها حث الله عليه، حيث يترتب عليه حكم عام أو حكم خاص، وذلك أن الله رتب كثيرا من الأحكام العامة والخاصة على مدد وأزمنة، تتوقف الأحكام عملا وتنفيذا على ضبط تلك المدة وإحصائها وتحديدها. نعم، تعرفون أن القرآن اشتمل على مواقيت وأوقات وأرقام وأعداد محددة، أليس كذلك؟ ما فائدة هذا؟ ما الضابط في هذا، في هذه الأرقام وهذه الأعداد؟ يقول المصنف معرفة الأوقات وضبطها حث الله عليه ليعرف الوقت ويضبط وينبع عليه، ولمعرفة الوقت فوائد كثيرة، منها الانضباط، منها معرفة ماذا؟ الشيء المهم من غير المهم، منها معرفة الشيء المؤقت من غير المؤقت. فالمؤقت تلتزم فيه بوقته، وغير المؤقت أنت مطلق فيه، إلى آخره. قال: حيث يترتب عليه حكم عام أو خاص. يعني متى حث الله عز وجل على المواقيت ومعرفتها؟ إذا ترتب عليها حكم عام أو خاص. فمعنى ذلك أنه إذا لم يترتب على معرفة الوقت حكم عام أو خاص أطلق ما تكلم عليه، ما تكلم عليه. طيب، ونقول على سبيل الضابط لهذا، نقول: أرشد القرآن إلى ضبط الحساب وإحصاء المدة كلما ترتب عليه مصلحة دينية أو دنيوية. هذا ضابط يدخل تحت القاعدة، ضابط يدخل تحت القاعدة. ورد في كلام المصنف شيء بس صغته أنا بطريقة يعني مختلفة. أرشد القرآن إلى ضبط الحساب، أرشد القرآن إلى ضبط الحساب وإحصاء المدة كلما ترتب عليه مصلحة دينية أو دنيوية. مثل هذا، مثال هذا قول الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قوله مواقيت للناس عام، والحج خاص. قوله مواقيت للناس يشمل كل المواقيت في الدنيا والآخرة. قوله والحج مثال على ما يتعلق بالعبادة، ما يتعلق بالآخرة، ما يتعلق بالآخرة وهو الحج. طيب، قل هي مواقيت للناس، أي المواقيت أراد؟ كل شيء أوقت بوقت، الصلوات والزكوات والصوم والحج، حتى المعاملات، العقود بين الناس، كل هذا أراده الله عز وجل. أيضا من أمثلة هذا قال الله تعالى: وأحصل عدة. وأحصل عدة، إيش يعني وأحصل عدة؟ احسبوها من أولها إلى آخرها، من أول يوم إلى آخر يوم بالتمام والكمال. طيب، ثم قال: فعدة من أيام أخر، يعني تصوم، تقضي الصوم في أيام أخر. ثم قال: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. ثم قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أنا أسألكم سؤال الآن: هذه المواقيت وهذه الأعداد دلالتها في القرآن الكريم دلالة عامة ولا خاصة؟ خاصة. قطعية ولا ظنية؟ قطعية. دلالة الخاص قطعية، دلالة الخاص قطعية. فالآن قال: الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. الذي يؤال من امرأته فيحلف أن لا يطأها مضارة بها، يمهله، تمهله الشريعة أربعة أشهر. ما المراد بالأشهر الأربعة؟ يعني أربعة أشهر باليوم والليلة بالتمام والكمال، مع أو مع آخر يوم من الأربعة، مع غروب شمس اليوم الأخير من الشهر الرابع. تقول له تعالى: تمسك يعني تجامعها وترجع إليها وتعاشرها، أم نفرق بينك وبينها؟ حدود، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فدلالة الخاص دوما قطعية. قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إيش يعني ثلاثة قروء؟ القرء هو إما الحيضات أو الأطهار. من بديع استدلال الحنفية على أن المراد بالقروء الحيضات، ماذا قالوا؟ قالوا: إن الله عز وجل ذكر ثلاثة، والثلاثة عدد، والعدد له دلالة قطعية، ولا يجوز إخراج العدد عن مقتضاه، وهذا العدد لا ينضبط مع الأطهار ولكنه ينضبط مع الحيضات. لماذا؟ قال: لأن الرجل إذا طلق زوجته في وسط الطهر الذي لم يجامعها فيه بقية الطهر انحسب عليه طهر أم لا؟ انحسب، صحيح ولا لا؟ لكنه إذا طلقها في إذا طلقها في العدة، إذا طلقها في الحيض، هل ينحسب عليه هذا الحيض؟ لا ينحسب عليه، لابد أن تستقبل طهرا ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض. فاستدلوا بالعدد، بغض النظر الاستدلال هذا يناقش أو لا يناقش، لكن استدلوا بقوله بهذا العدد 3 على ترجيح أن المراد بالقروء هو إيش؟ الحيضات. نعم، القاعدة التي تليها. نعم، نعم. الآية التي مر على مريم وهي خاوية على عروشها، شنو وجهة الربط بهذه القاعدة؟ أين هذه الآية؟ مرت معنا هنا؟ أيوة، تقصد الأخيرة. نعم، قال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. أكمل الآية. لا، فأماته الله كم؟ 100 عام، ثم بعثه، ثم قال له كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. عرفت الوجه؟ فيها عدد، لكن المصنف يعني أتى بجزء من الآية الذي ليس فيه عدد، والمراد العدد الذي في تمام الآية. نعم، نعم، بقي وقت. طيب، القاعدة 62، الصبر أكبر عون على جميع الأمور، والإحاطة بالشيء علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر. وهذه القاعدة عظيمة النفع، قد دل القرآن عليها صريحا وظاهرا في أماكن كثيرة. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي استعينوا على جميع المطالب وفي جميع شؤونكم بالصبر. فبالصبر يسهل على العبد القيام بالطاعات وأداء حقوق الله وحقوق عباده. هذه القاعدة يعني مناسبة لكم طلبة العلم كثيرا، تدور على الصبر، وأنك لا تنال ما تريد إلا بالصبر عليه. وهذه القاعدة حقيقة فيها كلام جميل للمصنف، واستخرجت منه 4 ضوابط في من كلام المصنف، استخرجتها 4 ضوابط في موضوعي في باب الصبر، أرجو أن يعني تقيدوها. لكن مفاد هذه القاعدة، قال: إن الصبر أكبر عون على جميع الأمور، والإحاطة بالشيء علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر. لأنك أحيانا لا تصبر. لماذا لا تصبر؟ السبب أنك لم تحط بالشيء، لم تدرك ما هو الشيء. طيب، وهذا يقع لجميع الناس، يعني قد يقع لجميع الناس، حتى يقع للأنبياء والرسل. قال إنك لا إيش في الكهف، ذلك ما لم تستطع عليه صبرا. لماذا لم يصبر موسى على الخضر؟ لماذا؟ قال: لم تحط به، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ إذن قاعدة نأخذ من هذا، أنك إذا أردت أن تصبر على الأمور والأشياء فأحط بها خبرا أولا، إحاطتك بها وبمعناها وبآلاتها وفهمك لها يقودك إلى الصبر عليها، يقودك إلى الصبر عليها. وهنا ننصح دوما من أراد أن يدرس مثلا للاختبارات والامتحانات، ماذا ننصحه؟ لأن قراءة الكتاب تحتاج إلى صبر، فتجده يقرأ في أول صفحة صفحتين 13 يمل، فيترك الكتاب ثم يرجع يقرأ صفحتين 3 ثم يمل، خصوصا إذا كان من نوع القارئ الدقيق الذي يحب أن يدقق في كل حرف وفي كل كلمة، وهذه دقة فيها قدر كبير مذموم. فمثل هذا نقول ماذا؟ نقول له ماذا؟ قبل أن تقرأ في الكتاب أحط به خبرة، أحط به علما. امسك الكتاب، اقرأ مقدمته، اقرأ فهرسه، تصفح الكتاب، افهم أسلوبه، افهم الموضوعات التي تدور فيه، افهم غرض المصنف من تصنيفه، ثم بعد ذلك إذا قرأت فيه ستجدك عليه صابرا بإذن الله، بإذن الله تعالى. الوقت انتهى، نقف 5 دقائق ثم نكمل إن شاء الله في هذه القاعدة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل المراد بالقاعدة 62. قال المصنف: الصبر أكبر عون على جميع الأمور، والإحاطة بالشيء علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر. قلنا في المحاضرة الماضية أن من الأمور المعينة على الصبر أن تحيط بالأمر من جميع جوانبه، أن تعرف أوله وآخره، وأن تعرف عاقبته، فإذا عرفت ذلك صبرت عليه. ومن الضوابط التي يعني أشار إليها المصنف وصوغتها بصياغة يعني أخرى، أقول: من عرف عاقبة المصبور عليه من الثمرات والفضائل من الطاعات والمحرمات وأقدار الله هان عليه الصبر في جميع الشدائد. نعيد: من عرف عاقبة المصبور عليه وما له من الثمرات والفضائل من الطاعات، أي المصبور عليه من الطاعات والمحرمات وأقدار الله، هذه 3 شاملة لكل شيء، الطاعات والمحرمات وأقدار الله، هان عليه الصبر في جميع الشدائد. نعم نعم نعم، هذا أول ضابط استخرجته من كلام المصنف، ضابط يضبط لك كلام المصنف. الآن المصنف تكلم في شرح هذه القاعدة في 3 صفحات، أنا لخصتها لك أهم الكلام على شكل تقعيدي، ورد الذي مما ورد في كلام المصنف لخصت لك في 4 ضوابط، في 4 ضوابط. هذه الضوابط مهمة وتعينك على فهم هذه القاعدة فهما جيدا. الضابط الأول، نعيد: من عرف عاقبة المصبور عليه وما له من الثمرات والفضائل من الطاعات والمحرمات وأقدار الله هان عليه الصبر في جميع الشدائد، هان عليه الصبر في جميع الشدائد. إذن هذه وسيلة الصبر، معرفة المصبور عليه. تعرف المصبور عليه في ماذا؟ في ماذا؟ في أمور 3، في الطاعات، لأنك تصبر على الطاعات، والمحرمات تصبر عنها، وأقدار الله تصبر عليها وتؤمن بها، وتؤمن بها. إذن المصبور يشمل 3 أمور، المصبور يشمل 3 أمور. طيب، قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. ما المراد، ما المراد بهذا؟ الصبر على الطاعة بالصبر، بالصبر والصلاة، هكذا يكون المعنى. واستعينوا بالصبر والصلاة على ماذا؟ على سائر الطاعات. طيب، لماذا ذكر الصلاة مع الصبر؟ لماذا ما قال واستعينوا بالصبر ثم مضى؟ نعم، يقصد بالصلاة الدعاء أم يقصد الصلاة المعروفة؟ كلاهما. واستعينوا بالصبر والصلاة، نعم، من باب عطف الخاص على العام، فذكر أعلى أعمال العبادة وهي الصلاة، فذكر أعلى أعمال العبادة وهي الصلاة، وأن من صبر على الصلاة وأعطاها حقها هو من باب أولى يصبر على غيرها. فتجد المرأة إذا صلى صام وزكى وحج وقام بسائر الفرائض، ولا تجد إنسانا يصلي ولا يصوم، لكنك تجد إنسانا يصوم ولا يصلي، لأن الصلاة أعلى من الصوم، فلما أتى بالأعلى أتى بما هو أدنى منه. فلاحظ قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، يعني صبر نفسك على الصلاة، فإذا صلحت لك الصلاة صلح سائر العمل، هكذا جاء في الحديث. طيب، نعم، الصبر عام في كل الأشياء، والصلاة مثال على أعلى الأشياء من أمور الطاعات بعد الشهادتين. فهمت هذه؟ طيب، ضابط آخر، والأمثلة كثيرة في هذا، من حرف المنحرفون في معرفة الصبر على الطاعات والمحرمات وأقدار الله إلا لقصور علمهم وعدم إحاطتهم التامة به. من حرف المنحرفون في معرفة الصبر، لأن الصبر أنت تريد أن تصبر ولكنك ما وفقت لذلك، السبب أنك ما أحطت بالشيء المصبور عليه لتصبر. إذن الإحاطة من أعظم الوسائل المعينة على الصبر، الإحاطة بالشيء. لذلك نصوغ هذا الضابط نقول من حرف المنحرفون في معرفة الصبر، في معرفة الصبر على الطاعات والمحرمات وأقدار الله إلا لقصور علمهم وعدم إحاطتهم التامة بها. فهم الضابط هذا؟ مفهوم؟ ضابط ثالث مثال هذا الضابط، المثال الثاني الذي ذكره المصنف، قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا العلماء أكثر الناس خشية لله؟ لأنهم عرفوا أحاطوا بالمصبور عليه، فكانوا أخشى الناس لله. فهمت هذا؟ طيب، مقابل ذلك، مثال مقابل هذا، قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون. ما المراد بهذا؟ المراد أنهم يعترفون بذنوبهم؟ لا، ليس المراد أنهم يعترفون بذنوبهم، يعني تابوا لأنهم اعترفوا، يعني أنهم إيش عملوا السوء هنا. نعم، ماذا تقول؟ أين الذي يتكلم؟ الجهل. المراد هنا إنما التوبة للذين يعملون السوء بإيش؟ بجهالة ثم يتوبون من قريب. لماذا عملوا السوء؟ يجهلون بعواقب الأمور. طيب، قال ثم يتوبون من قريب. لماذا تابوا؟ لأنهم علموا. ليس المراد هنا أن يبين الله لك أنهم اعترفوا بذنوبهم، وإنما المراد أن يبين الله عز وجل لك أن علمهم قصر بموجب هذه الذنوب، بعواقب هذه الذنوب فوقعوا فيها، فلما قصر علمهم بعواقب هذه الذنوب وقعوا فيها، يعني يعرفون أنها ذنوب لكن قصر علمهم عما توجبه هذه الذنوب من العقوبات وأنواع المضرات فوقعوا فيها. طيب، ضابط آخر، الضابط الثالث، الذي لا يعرف ما يحتوي عليه الشيء يتعذر عليه الصبر. هذا الضابط فرع عن الضابط الذي قبله. الذي لا يعرف ما يحتوي عليه الشيء يتعذر عليه الصبر. إذا ما عرفت الشيء المصبور عليه على ما يحتوي، على ما يشتمل، ها، لن تصبر عليه. مثال هذا، قال له موسى، المثال المعروف، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ وقال له أنت لن تصبر. لماذا؟ لأنك لم تحط بالشيء خبرا. الضابط الرابع والأخير، الأعداء المكذبين كان سبب كذبهم أحد أمرين. الأعداء المكذبين كان سبب تكذيبهم أحد أمرين. الأول عدم إحاطة علمهم بما عليه الشيء. عدم إحاطة علمهم بما عليه الشيء، أيضا هذا فرع عن الضابط الثاني. الأول عدم إحاطة علمهم بما عليه الشيء، والثاني المعاندة بعد ظهور العلم بالشيء ومعرفة صدقه. يعني سبب تكذيبهم ما هو؟ عدم معرفتهم بالشيء المصبور عليه، والأمر الثاني بعد معرفتهم أيضا كذبوا أو كذب بعضهم، السبب العناد. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني يعرفون صدقك ولكنه العناد. ها؟ نعم. وخلاصة هذه القاعدة إخواني الكرام، هذه قاعدة مهمة حقيقة، أن الله تعالى أرشد إلى ملازمة الصبر في جميع الأمور والسعي إلى معرفة حقيقة ما عليه الشيء، حقيقة ما عليه الشيء وفضله ورذائله. أرشد الله عز وجل إلى الصبر في جميع الأمور وإلى معرفة حقيقة ما عليه الشيء وفضله ورذائله. لأنك إذا عرفت حقيقة ما عليه الشيء وعرفت فضله وعرفت رذائله صبرت عليه. والصبر يكون في أمور ثلاثة: الطاعات، في الطاعات وعلى المحرمات وعلى أقدار الله تعالى. فبذلك فهذه الأمور الثلاثة تشمل، يدخل تحتها جميع أنواع الصبر وأحواله. نعم. القاعدة التي تليها، القاعدة 63، العبرة بصدق الإيمان وصلاح الأعمال. خلاص، هذه واضحة. العبرة بصدق الإيمان وصلاح الأعمال. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذه واضحة، وقد سبق معنا مضمون هذه القاعدة، لكن أوردها المصنف بأسلوب النفي، وهي القاعدة 54. ماذا قال فيها؟ تذكرونها؟ قال: كثيرا ما ينفي الله الشيء لعدم فائدته وثمرته المقصودة منه وإن كانت صورته موجودة. الصورة موجودة ولكن نفاه الله عز وجل لعدم فائدته. هنا العبرة بصدق الإيمان وصلاح العمل، يعني ليست العبرة بالصورة وإنما العبرة بحقيقة الشيء. قال الله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات، جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقالوا لن يدخل الجنة، لاحظوا هذا قريب من القاعدة السابقة التي ذكرناها، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذا بزعمهم، هل عملهم الله بهذا الزعم أم كان هذا الزعم لا حقيقة له فنفى عنهم إيش؟ فنفى عنهم الإيمان. تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. نعم واضحة. إذن هذه القاعدة فيها تقارب شديد مع القاعدة رقم 54. نعم. القاعدة 64 الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترد على الحق وعلى الأمور اليقينية ولكن سرعان ما تضمحل وتسلم. انتبهوا يعني اقرأ الفقرة هذه وانتبهوا لهذه القاعدة، هذه قاعدة مهمة وعظيمة، والعجلة فيها تذهب فائدتها وبركتها، وأرجو أن نشرحها يعني بطريقة يعني مناسبة لكم ومناسبة للوقت بإذن الله تعالى. أعد القاعدة مع الفقرة التي تليها. القاعدة 64 الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترد على الحق وعلى الأمور اليقينية ولكن سرعان ما تضمحل وتسلم. وهذه قاعدة شريفة جليلة قد وردت في عدة مواضع من القرآن، فمن لم يحكمها حصل له من الغلط في فهم بعض الآيات ما يوجب الخروج عن ظاهر النص، ومن عرف حكمة الله تعالى في ورودها على الحق الصريح لأسباب مزعجة تدفعها أو لشبهة قوية تحدثها، ثم بعد هذا إذا رجع إلى اليقين والحق الصريح وتقابل الحق والباطل ووقعت الخصومة بينهما فغلب الحق الباطل ودمغه فزهق الباطل وثبت الحق، حصلت العاقبة الحسنة وزيادة الإيمان واليقين، فكان في ذلك التقدير حكم بالغة وأياد سابقة. سبقا قلت هذه قاعدة مهمة جدا، ولعلي أقرأها لكم وأحلل ألفاظها قبل أن نبين مضمونها. قال الأمور العارضة التي لا قرار لها. ما معنى الأمور العارضة؟ الشيء العارض ما هو؟ يذهب ويزول. يوجد عندنا شيء عارض وشيء لازم، اللازم يلازمك في كل الأحوال، والعارض يأتي معك حينا وينفك عنك حينا آخر. فهذه الأمور العارضة التي لا قرار لها، هذا معنى لا قرار، تذهب وتجيء بسبب المزعجات أو الشبهات، يعني إنما عرضت لك بسبب أمور تزعجك أو شبهة تعرض لك. قال قد ترد على الحق وعلى الأمور اليقينية، حتى وإن كان الحق حقا وأنت تعرف أنك على الحق ومع ذلك ترد عليك الشبهة أم لا ترد؟ ترد عليك حتى على الأمور اليقينية. نعم حتى على الأمور اليقينية، لأننا بشر من كثرة الشبهات أو من كثرة الأمور المزعجة نتأثر، وقد وقع هذا لجميع الرسل، لا نتكلم عن أنفسنا نتكلم عن الرسل، وقع هذا لجميع الرسل ستأتي أمثلته بسبب هذه الأمور المزعجات وبسبب إلقاء الشيطان في أمنية الرسول وبسبب أسباب كثيرة. قال ولكن سرعان ما تضمحل وتزول. لماذا؟ قال الله تعالى لولا أن رأى برهان ربه، لولا أن رأى برهان ربه. ما الذي جعلها تضمحل وتزول؟ قوة الإيمان في القلب واليقين والاعتماد على الله عز وجل. طيب ألم يكن الأنبياء من البداية أقوياء في الإيمان وكامل الإيمان ومعتمدين على الله عز وجل؟ إذن فكيف عرضت لهم الشبهة وتأثروا بها؟ لأنهم بشر، لأنهم بشر. طيب، لماذا لم يعصمهم الله عز وجل من هذه الشبهات وهم أنبياء؟ امتحان، اختبار، ليكونوا قدوة لغيرهم، ليعودوا بعد هذه الشبهات أثبت مما كانوا قبلها. وهذا هو المقصود العظيم من إرادة هذه الشبهات، وسيتبين ذلك في سيتبين ذلك بالأمثلة. إذن اعلم أن الحق قد ترد عليه الشبهات، الحق والأمر اليقيني قد ترد عليه الشبهات، وليس كونه حقا أو أمرا يقينيا يمنع من إرادة الشبهة عليه. افهم هذا، لأن بعض الناس لما ترد عليه الشبهة تكون الشبهة سبيلا لصد عن الحق وانحرافه لا من البداية، وأنت في بداية طلبك للعلم اعلم افهم هذا. الأنبياء كلهم حوربوا وعودوا وكذبوا واتهموا بالضلالة واتهموا بالسفاهة، من صادق أمين معروف عند القاصي والداني إلى ساحر يعلمه بشر، شيء يكاد يجعل العقل إيش يغيب ويزول، من صادق أمين إلى ساحر، كل الناس قاصيهم ودانيهم يقولون صادق أمين ويحكمونه بعدين إيش لما جاءهم بالرسالة ساحر، لولا أن الله ثبته بالإيمان الذي في قلبه لركن إلى شبهة، ولا ترك هذه الرسالة ولا ترك هذه الدعوة. نعم، إذن انتبه من البداية، إذا كلما يعني الحق الذي معك لا يمنعك من أن ترد الشبهة على قلبك، لا يمنع، لأننا بشر، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، كذلك لنثبت به فؤادك، لولا أن رأى برهان ربه، حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله، زلزلوا جاءتهم المزعجات وجاءتهم الشبهات من كل مكان وزلزلوا، حتى فقالوا متى نصر الله، وكأن الصبر نفذ أو كاد ينفذ. نعم، إذن الخلاصة، من لم يعلم أن الحق ترد عليه الشبهة وقع في الغلط فأخرج النص الذي وردت عليه الشبهة عن ظاهره، وقد وقع هذا لسائر الفرق الضالة التي انحرفت عن منهاج أهل السنة والجماعة، ليس في العقيدة فقط وإنما في الأحكام أيضا، ليس في العقيدة فقط وإنما في الأحكام أيضا، وردت عليهم الشبهات على ظاهر النصوص فجاءوا إلى النصوص فماذا فعلوا؟ فأولوها عن ظاهرها بغير مسوغ، لأن تأويل النص عن ظاهره بدليل ومسوغ هذا تأويل صحيح وتأويل محمود. أمثلة ذلك المثال الذي ذكرناه، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله، عرض لهم أمر مزعج منافي لما عرفوه من الحق وعلم اليقين، فاستبطأوا النصر فقالوا متى نصر الله. هذا المثال الأول قد نعنون له بعنوان، نقول مثلا قد يعرض للرسل أمور مزعجة توجب لهم استبطاء النصر، عنوان هكذا حتى يعني لما تقرأ العنوان تتذكر ما تحته مباشرة. قد يعرض للرسل أمور مزعجة توجب لهم استبطاء النصر. نعم، من أمثلة هذا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. طيب، إذن هذا أمر طبيعي، اعلم هذا يا طالب العلم أن هذا أمر طبيعي، قد يخطر على القلب شيء من العوارض، من عوارض اليأس إذا ورد على على على, على هذا الشيء وارد قوي، قد يرد وارد قوي، شبهة قوية، خصوصا مع ضعف الإنسان وتكالب الأمور عليه يفتر ويضعف. لكن إذا انجلت الشبهة بعد ورودها على القلب، كيف يكون القلب بعد ذلك؟ أقوى من الأول. لماذا؟ اكتسب دربة ومراسا. إذا ورود الشبهة على الحق من حيث آثاره ومآله أمر إيجابي أم سلبي؟ إيجابي، لكن من حيث هو سلبي، لكن من حيث مآله إيجابي. طيب، إذن يصبح بعد ذلك للحق وقع كبير في القلب تنتج عنه آثار عجيبة لا يمكن أن تحصل لولا ورود هذه الشبهة. ها؟ يعني يكون شر في باطنه خير. طيب، مثال ثاني، نعنون للمثال الثاني في أول الصفحة 43 و300 بعنوان: عرض لجميع الرسل إلقاء الشيطان للشبهة التي تعارض اليقين الذي عندهم. افهم هذه القاعدة، فإنك إن فهمتها ثبت على الحق الذي عندك. فإن قبلك من أعظم الخلق عند الله؟ من هم؟ الرسل. وقع لهم هذا، هذا يجعلك تثبت على الحق الذي معك مما تعلمه من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم. والشبهات اليوم كثيرة، والمغريات كثيرة، والمزعجات، بل لا نقول مزعجات، نقول مقلقات، وإيش نقول أيضا؟ مهلكات، منغصات، كثيرة جدا اليوم مع هذا الانفتاح العالمي الكبير وتكالب الأعداء على أمة الإسلام عموما، ثم تكالبهم على أهل السنة خصوصا، ثم تكالبهم على أفضل طائفة وأحسن جيل في أهل السنة والجماعة، هم المتبعون لمنهاج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فإذا المزعجات كثيرة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم ولأمة الإسلام الخلاص من هذه المزعجات، ولكننا على يقين أن الأمة بعد هذه المزعجات ستعود أقوى مما كانت عليه. خذوا هذا قاعدة، وأنا يعني تجربة شخصية عامة، يعني ما وقع لي شيء من هذه المزعجات إلا كنت بعدها أقوى مما سبق. حتى مرة وقع لي شيء مزعج جدا، فألهم الله عز وجل أحد الزملاء فقال: اصبر، لا تدري لعل الله يهيئك لأمر أكبر مما أنت فيه، فلو لم تتعرض لهذا المزعج قد لا تصبر على ذاك الأمر الأكبر. حقيقة رأيت من هذا شيئا كثيرا، فهذه الكلمة يسرت علي وخففت عني هذه المزعجات. قال الله تعالى في هذا تحت هذا المثال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يعني كل رسول وكل نبي، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني ألقى الشيطان في على قلبه من الشبه ما يعارض الحق واليقين الذي عنده. وأي حق أعظم من الحق الذي عند الأنبياء وهم مؤيدون بالوحي، ومع ذلك عرضت لهم ولا ما عرضت؟ شوفوا الشبهة التي عرضت لآدم عليه السلام، فأخرج من الجنة بسببها. نعم، هذا العنوان لهذا المثال: عرض لجميع الرسل إلقاء الشيطان للشبه التي تعارض اليقين الذي عندهم، التي تعارض اليقين الذي عندهم. قال المصنف كلمات جميلة هنا، لو تقرأها أخي الكريم من هنا، فقد أخبر إلى آخر الفقرة. لاحظوا في الفقرة الثانية في صفحة 43 300، المصنف له كلام بديع في هذا، في هذا المثال. نعم. فقد أخبر الله بوقوع هذا الأمر لجميع الرسل والأنبياء لهذه الحكم التي ذكرها، فمن أنكر وقوع ذلك بناء على أن الرسل لا ريب ولا شك أنهم معصومون وظن أن هذا يناهي الرسمة فقد غلط أكبر غلط. ولو فهم أن الأمور العارضة التي لا تؤثر في الأمور الثابتة ولو فهم أن الأمور العارضة لا تؤثر في الأمور الثابتة لم يقل إلا قولا يخالف فيه الواقع ويخالف بعض الآيات ويطلب التأويلات المستبعدات. نعم، فهم هذا؟ يعني إذا فهمت هذه القاعدة لا تعجب من ولا يتعارض عندك الأمر من كون الأنبياء معصومين ثم وقعت لهم هذه الشبه، ومن كون هذه الشبه أثرت في العصمة أو لم تؤثر. ما ترون ما تسمعون الآن الذين ينكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، تسمعون لماذا ينكرون؟ قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة في البخاري، ولكن قسم من الناس إذا لم يكن من أهل من أصحاب الأهواء الذين يضعفون الأحاديث الصحيحة ولو كانت في البخاري، مثل هذا الحديث، لجأ إلى تأويلها، إنكارها عن طريق التأويل، وهذا مؤداه مثل الأول، إنكار للسنة، إنكار للسنة. فماذا قالوا في سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشبهة التي عرضت لهم، قالوا معصوم كيف يسحر؟ قالوا هذا يتعارض مع العصمة، العصمة تشريع، فإذا أثبتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر شككنا في ما أرسل به وشككنا فيما جاءنا به، فانتفى مبدأ العصمة. فنرد عليهم بماذا؟ بهذه القاعدة العظيمة، نقول أنتم ما انتبهتم لشيء، أنتم ما انتبهتم إلى أن هذا لا يتعارض مع العصمة، وما انتبهتم إلى أن الحق القطعي اليقيني لا يمتنع أن تعرض عليه الشبهة، لا يمتنع. فهم أول ما جاءتهم الشبهة راحوا إيش؟ أنكروا وقوع هذه الشبهة، أنكروا وقوع هذه الشبهة، لأنهم غفلوا عن هذا الأصل العظيم الذي ذكره المصنف في هذه القاعدة الجليلة. نعم، لا تصح، الأنبياء معصومون، لكن العصمة في أي شيء؟ عصمة الأنبياء في أمور التشريع، في أمور التشريع، واضح كيف؟ وأيضا السي بالسي يذكر بعض الناس عارضوا كون النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، لماذا؟ قالوا لأنه معصوم فكيف يجتهد؟ لأنه مؤيد بالوحي، وتأييده بالوحي يعارض اجتهاده. فنقول لا، اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان موافقا للصواب فبها ونعمت، وإن كان مخالفا للصواب قومه الوحي. فإذا مبدأ العصمة موجود أو غير موجود؟ موجود، ما اختل ولا حدث له أي نوع من أنواع الاضطراب على هذا الفهم الذي قلنا. نعم، مثال ثالث، قال فظن أن لن نقدر عليه، لكن إيش هذا؟ ظن عارضا ثم ذهب فعاد بعد هذا الظن على وجه أكبر أو أقوى مما كان عليه سابقا. نعم، يوجد فقرة المصنف أيضا، اقرأها في بداية الصفحة 44 و300، في فقرة مهمة جدا للمصنف. معلش، هذه القاعدة أطلنا فيها قليلا، ربما تكون على حساب قواعد أخرى، لكنها مهمة جدا، هذه القاعدة مهمة جدا وفهمها مهم جدا. نعم، ويشبه هذا العوارض التي تعرض في إرادات الإيمان لقوة وارد من شهوة أو غضب، وأن المؤمن الكامل الإيمان قد يقع في قلبه هم وإرادة لفعل بعض المعاصي التي تنافي الواجب ثم يأتي برهان الإيمان. مثال ذلك، ولقد همت به وهم بها، عرضت له ولا ما عرضت ليوسف عليه السلام الشبهة؟ عرضت ولا ما عرضت؟ الأمر المزعج عرض ولا ما عرض؟ فكر به ولا ما فكر؟ بعضهم يتنافى، ما يقول كيف نبي وفكر، كيف نبي وفكر بهذا؟ نقول هو بشر، بل إن إثباتك أنه فكر مع وجود المقومات من السرية التامة ومن القوة لأنها امرأة العزيز ومن الغريزة التي فيه لأنه من الشباب، يعني تثبيتك لهذا الأمر أنه فكر في هذا ثم صرف عنه، ها إثبات لنبوته، إثبات لكمال إيمانه، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ هذا أقوى من أن تقول لا لا هو نبي وما عرضت له، وتؤول هذا النص تأويلا آخر فتقول همت به يعني بالفاحشة وهم بدفعها، هكذا أولوها بعضهم. لماذا؟ ما الذي دفع؟ ما الذي ساقهم إلى هذا التأويل؟ ما استوعب يعني ما استوعبوا هذه القاعدة، أو ما فهموا، أو ما ساروا عليها، أو هذه القاعدة عندهم لهم فيها نقاش، لأن بعض العلماء قال هذا حتى نراعي خلافهم، لهم فيها نقاش. واضح الصورة؟ فإثباتك أن يوسف عليه السلام شباب وعنده غريزة ودواعي ارتكاب الفاحشة متوفرة جدا، ها، ومع ذلك قال الله تعالى لولا أن رأى برهان ربه، قوة الإيمان التي عنده نزعت هذه الشهوة والشبهة التي ألقي والأمر المزعج الذي عارضه وألقي عليه. هذا أقوى في تثبيت نبوة يوسف عليه السلام وفي تثبيت يعني صبره على الشدائد. نعم تفضل. ماشي ماشي، هي التأويلات في هذا كثيرة جدا، والكلام في هذه الآية كثير جدا، لكن القرآن أثبت منه الهم ولا ما أثبت؟ همت به وهم بها، ها؟ فالآن الكلام في لولا وما لولا ومعنى لولا يعني هو تخريج، لكنه معارض لقوله هم بها، ها؟ نعم. أيضا يعني لاحظوا أنتم، لاحظوا هذا الأمر الذي حدث ليوسف عليه السلام ما فائدته وثماره له ولنا. لاحظوا أصبح رجوع يوسف عليه السلام بعد هذا عن هذا الأمر المزعج ماذا أصبح بالنسبة ليوسف؟ فاز بماذا؟ بمرتبة عظيمة هي مرتبة الصديقية، ها؟ ثم جعل الله عز وجل مثل يوسف في من عرض له مثل هذا العارض إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ما هي منزلته؟ أحد السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. شوفوا كيف يعني عظمة الصبر على هذا. نعم يكفي في هذه القاعدة واضحة. القاعدة التي تليها، ما بقي عندنا وقت، بقي عندنا ست قواعد، والساعة كم بقي عندنا من الوقت؟ خمس دقائق ولا عشر؟ لا، في ساعتي سبع، ساعتي أضبط من ساعتكم، واضحة. طيب القاعدة الخامسة والستون. القاعدة الخامسة والستون، قد أرشد القرآن إلى المنع من الأمر المباح إذا كان يفضي إلى ترك الواجب أو فعل المحرم. هذه واضحة، هذه قاعدة سد الذرائع، والوسائل لها أحكام المقاصد، وهذا كثير في القرآن الكريم، ويعني أصعب من أن يحصى. أرشد القرآن إلى المنع من الأمر المباح، متى هو مباح لكن منعك منه؟ لماذا؟ إذا كان يفضي إلى ترك واجب أو فعل محرم. لا تسبوا الذين كفروا فيسبوا الله عدوا بغير علم، تمتنع عن سبهم، سب أهليتهم لئلا يسبوا الله تعالى. وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، لماذا؟ ليعلم ما يخفين من زينت. لماذا يضربن بخمورهن على جيوبهن؟ لئلا يؤذين. طيب، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نعم. القاعدة التي تليها. القاعدة السادسة والستون، من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات، وهذه قاعدة جليلة، فإن أكثر الناس يقصر نظره على نفس اللفظ الدال على ذلك القول أو الفعل من دون أن يفكر في أصله وقاعدته التي أوجبت حضور ذلك الفعل والقول. نعم، هذه قاعدة من قواعد القول باللوازم، القول باللزوم، الشيء الفلاني يلزم منه الشيء الآخر، يعني تفهم من هذا الشيء شيئا آخر لم يرد في النص. قال: يستدل القرآن بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق الفاضلة، يعني ما كان وراء هذه الأقوال والأفعال من أخلاق فاضلة. مثال ذلك: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. طيب، هؤلاء عباد الرحمن يمشون على الأرض هونا، هل مشوا على الأرض هونا هكذا بدون تربية، بدون أخلاق، بدون شيء، ولا عندهم من الأول تربية وأخلاق؟ ها، يعني بعد أن اتصفوا بصفات عظيمة جليلة كان لازم هذه الصفات أنهم مشوا على الأرض هونا. القرآن ما أخبرك بالصفات تلك، وإنما أخبرك بأنهم بلازمه وأنهم مشوا على الأرض هونا. فأنت إذا سمعت أنهم يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ماذا تفهم؟ ها؟ تفهم أن عن تربية عظيمة، وأنهم كذا وكذا وكذا في الأخلاق والعلم والتربية والفضل وإلى آخره. هذا مفاد هذه القاعدة. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. لفظ الآية، منطوق الآية، ما المراد به؟ أن سليمان ملك عظيم وسخرت له هذه الأمور، لكن وراء هذا أن سليمان كان ملكا حكيما كامل السياسة، امتاز بحسن النظام. كيف تعرف هذا؟ أنا أحدثك عن ملك استتب له الأمن في بلده وشعبه راضين عنه، ماذا تفهم من هذا؟ أنه ملك حكيم يفهم في أمور الدولة ويفهم في أمور السياسة وكيف يسوس الأمور، صحيح ولا لا؟ إذن هذا من أساليب القرآن الكريم، أن القرآن يستدل بالأقوال والأفعال التي صدرت من الناس، فعلك وقولك يستدل به على عظيم الأخلاق والصفات التي تحملها، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. طيب، ماذا وراء هذا؟ حسن خلق ونزاهة نفس وترفع عن الأخلاق الرذيلة، الحلم، قوة العقل، العلم، الاحتمال، إلى آخره. القاعدة التي تليها: القاعدة 67: يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق للخروج من الشبهات والتوهمات. هذا ورد معناها في قاعدة سابقة، تذكرونها؟ قريب منها. يقول: أرشدك القرآن إلى الرجوع إلى الأمور المحققة للخروج من الشبهات. قال الله تعالى في مطلع سورة آل عمران، تذكرون الآية؟ آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. طيب، إيش المراد بهذا؟ ما المراد بهذا المثال؟ أنك إذا وقعت لك الشبهة أو المشتبه ما هو؟ الملتبس، الذي يلتبس معناه، يلتبس عليك، المراد به ماذا؟ هذا ولا هذا؟ فترد المشتبه إلى المحكم، وهذا تعامل معه قاعدة عظيمة، تعامل معها في القرآن، وتعامل معها في السنة، وتعامل معها مع البشر في معاملتك مع الناس. فإن المرأة قد يصدر عنه قول، لفظ قبيح، أو قول خطأ، أو فعل لا يليق، لكنك كيف تعامله؟ على قاعدة العبرة بكثرة المحاسن، تنظر إلى خلقه، إلى دينه، إلى سمته، إلى سيرته، فتغفر له الخطأ اليسير في ذاك الخطأ الكبير. السي بالسي يذكر، المتشابهات ترد إلى المحكمات. إذا قال أحد العلماء قولا تحمله وكان القول فيه خلل أو خطأ، وتحمله ماذا؟ على أحسن أحوال، على أحسن المحامل، على أحسن المحامل، خصوصا إذا كان له تاريخ علمي حافل وسيرة طيبة عطرة. قال الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فأمرهم بماذا؟ بالرجوع إلى ما علم من إيمانهم الذي يدفع عنهم السيئات، وأن يعتبروا بهذا الأصل العظيم، ولا يعتبروا بكلام المخبرين والخبيثين الذين يناقضون ما كان عليه هؤلاء من أصل عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال، إلى آخر الآيات. والقاعدة يعني القاعدة قبل الأخيرة، نحن مضطرون فقط نقرأ القاعدة قبل الأخيرة، القاعدة 69: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذه نص حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فمثلا إبراهيم عليه السلام لما اعتزل قومه وأباه وما يدعون من دون الله وهب له إسحاق ويعقوب والذرية الصالحة. قاعدة هذه احفظوها: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أنتم الآن تركتم الملذات وتركتم أهليكم وتركتم بيوتكم وتركتم أشغالكم لحضور هذه الدورة العظيمة المباركة، هل تركتم تلك الأشغال لله؟ إن شاء الله، الله أعلم، ما أدري. إن تركتموها لله ثقوا أن الله سيعوضكم خيرا منها. متى هذا؟ ما ندري، اليوم المستعجل، بعضكم قد يكون مستعجلا، قد يكون اليوم، قد يكون غدا، وقد يكون بعد غد، وقد يكون بعد 20 عاما. كيف تصبر طيب بعد 20 عاما؟ ليس لك إلا أن تؤمن بمضمون هذه القاعدة: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. القاعدة الأخيرة وليست الآخرة، الثامنة في قاعدة قبلها، هي 71. طيب القبل الأخيرة أيضا. طيب القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدين، ولا يعصم من جميع الشرور إلا التمسك بأصوله وفروعه وتنفيذ شرائعه وأحكامه. ما المراد بهذا؟ القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدين، كل مفسد القرآن قاومه ووضع لك الأصول العامة التي تدل على سبيل على طرق مقاومة المفسدين. قال: ولا يعصم من جميع الشرور والآفات والمشاكل والمصائب إلا التمسك بأصوله. أصول ماذا؟ أصوله وفروعه. أصول ماذا؟ أصول القرآن وفروعه التي إيش وضعها لك القرآن، وتنفيذ شرائعه وأحكامه. يعني إذا أردت أن تصل إلى الطريق الصحيح نفذ شرائع القرآن الكريم وشرائع الإسلام وأحكامه، حتى وإن طال الطريق. نعم، حتى وإن طال الطريق. فإن بعض الناس يقول: إذا أردت أن أصبر ولا يعني ولا أتكلم بكذا وكذا وكذا وأصبر، فإن هذا الأمر سيطول جدا. إذا أردت أن أصبر عن الواقع الموجود، وأصبر عن مثلا على سبيل المثال المظاهرات الموجودة اليوم، ولا أخرج مع المظاهرات ولا أخرج مع، إذا أردت أن أصبر عن هذا فإن الأمر سيطول. فنقول له: نعم سيطول، لكن نتيجته حتمية. فإن هذه الأفعال السلبية كالمظاهرات والكلام والطعونات، كل هذه إيش؟ ليست هي سبيل القرآن الكريم، سبيل القرآن. إذن لو صبرت وعملت بالقرآن وإن كان الطريق طويلا سيكون إيش؟ ستكون النتيجة حتمية بإذن الله وواضحة. طيب، على كل يصعب أن نرى ما قال المصنف في هذه القاعدة، الوقت انتهى وهذه آخر محاضرة. القاعدة الأخيرة 71 في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت جوامع الكلم. والمقصود بجوامع المعاني الألفاظ اليسيرة التي تحوي على معاني كبيرة كثيرة. وأنتم ترون القرآن صالح لكل زمان ومكان، لكن آياته محدودة، صفحاته محدودة، حجمه سهل ميسور مناسب لنا. إذن كيف وفى بكل زمان ومكان؟ كيف كان دستورا لكل زمان ومكان؟ أحد الأسباب أنه أن فيه جوامع الكلم وفيه قواعد عامة لكل شيء. قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال الإمام الشافعي في مثل هذا: وليست تنزل بأحد نازلة إلا وفي كتاب الله حكمها. أمثلة هذا كثيرة، المصنف ما ذكر تحت هذه القاعدة إلا آيات كثيرة. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. والسابقون إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ما ذكر لك ما هو الخير الذي ستقدمه، وما هو الذي ستجده عند الله، فصل لك وأعطاك قائمة طويلة عريضة. لا، وما تقدم تجد. لاحظوا جوامع الكلم: شاورهم في الأمر، والصلح خير، والله لا يحب الفساد، ما على المحسنين من سبيل، ويؤتي كل ذي فضل فضله، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يجعلكم ممن طلبتم العلم خالصين لله عز وجل. وقد استمتعت باللقاء بكم، وأرجو الله عز وجل أن يؤتيني أجوركم جميعا، وأرجو الله تعالى أن يكتب لكم الخير والصلاح، وأن يجعلكم من خير طلاب العلم في هذه البلاد، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.